قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قارون بسكون من الجنة واندرج معه أبو عمرو والكسائي. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الأزرق بضمها وهو واندرج معه من اندرج. اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ابن كثير بصلة ميم الجمع. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الأزرق بترقيق الراء المضمومة. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. حمزة بتوسط لا. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أبو عمرو بالإدغام. قال لا تثريب